بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف: ولا شيء يعجزه. وهذه الجملة فيها إثبات لكمال قدرة الله جل في علاه. وعندنا أمر مهم جدا فيما يتعلق بالصفات، صفات الله تعالى المثبتة، أي التي أثبتها الله تعالى لنفسه. نعلم علما تاما أن لله تعالى منها الكمال المطلق، الصفات التي أثبتها لنفسه له منها الكمال المطلق. أما النفي، الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه شيئا نثبت يعني كمال الضد بها، أنه متصف بكمال الضد. لأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال بعدها: إنه كان عليما قديرا. انظر، إنه كان عليما قديرا. قال أهل العلم، وهذا معنى مهم، قال أهل العلم: لأن العاجز عاجز لأحد أمرين، العاجز عاجز لأحد أمرين: الأول لنقص علمه، والثاني لنقص قدرته. إما أن يكون عاجز بسبب نقص العلم، وإما أن يكون عاجز بسبب نقص القدرة. فإما أن يكون العاجز لا يقدر وإن علم، يعلم لكنه لا يقدر، أن يكون العاجز لا يقدر وإن علم بالأمر، فإنه لا يستطيع أن يغير شيئا لأنه عاجز. لو علم لا يستطيع أن يغير شيء لأنه عاجز. وإذا كان قادرا، انظر العكس، كان قادرا لكنه لم يعلم بالأمر، يتم الأمر على خلاف ما أراد، يريد كذا ويحصل الأمر على خلاف ما يريد. وإذا أخبر قال: ما علمت. إذا أخبر بالأمر قال: ما علمت. فتأمل هذه الآية، فيها كمال العلم وكمال القدرة. إنه كان عليما قديرا، كمال العلم لله وكمال القدرة له جل في علاه. أجل ذلك تقرأ كثيرا في كتاب الله قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله تعالى: إنه كان عليما قديرا. والقدير معناه، هذا الاسم الذي من أسماء الله، معنى القدير البالغ في القدرة، فقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء، يعني إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا لكمال قدرته جل في علاه. فهذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل، وإثبات شمولها وعمومها لكل شيء، شاملة عامة. أما العبارة التي يقولها بعض المؤلفين، يقولون: إنه على ما يشاء قدير بهذا القيد، فهذا غلط، لأن الله لم يقيد قدرته بالمشيئة، بل قال: وهو على كل شيء قدير. كل هذا تفيد العموم. فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى، إنما هذه وردت في قوله تعالى كما في سورة الشورى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هنا قيد، لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل، وهو قادر على جمعهم في ذلك الوقت، أي أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا إله غيره. هذه كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي دعوة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا توحيد الألوهية، لا إله أي لا معبود بحق غيره جل في علا. أما إذا قلت لا معبود إلا هو أو لا معبود سواه فهذا باطل، لأن المعبودات كثيرة من دون الله عز وجل، المعبودات كثيرة التي عبدت بغير حق، الأشجار عبدت بغير حق، والأصنام عبدت بغير حق، وعبد الصالحون كذلك بغير حق، والشمس والقمر ونحو ذلك. وهذا الذي يقول هكذا يعني لا معبود سوى، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، فإذا كان قائل ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب أهل وحدة الوجود، هذا قول كفري والعياذ بالله. أما إن كان لا يعتقد هذا يعني يقوله تقليدا أو سمعه من أحد فهذا غلط، ويجب عليه تصحيح ذلك، يصحح له الغلط ويرجع عنه. وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: ولا معبود غيره، والله معبود بحق، وما سواه فإنه معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فقوله مر معنا: لا شيء مثله، ثم قال بعدها: ولا شيء يعجزه، ثم قال: ولا إله غيره. فقوله لا شيء مثله هذا راجع إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال، وقوله ولا شيء يعجزه هذا مثبت لتوحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره هذا مثبت لتوحيد العبادة. إذن ترتيب المصنف لهذه الجمل ترتيب مناسب، لأنه هنا ماذا قال؟ قال: إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته. لأجل ذلك أتى بهذا الترتيب البديع فقال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وهذا هو أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال هنا: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، كما دل عليه قوله تعالى: هو الأول والآخر. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن كلمة قديم، انظر، قال قديم بلا ابتداء، لا تطلق على الله إلا من باب الخبر، ليست اسم ولا صفة له، ليس من أسمائه القديم ولا من صفاته صفة القدم. أما من جهة التسمية فليس من أسمائه القديم، ما الاسم الذي سمى به نفسه؟ قال تعالى: هو الأول، والأول ليس مثل القديم، لأن القديم قد يكون قبله شيء، أما الأول فليس قبله شيء. قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن المؤلف رحمه الله احتاط فقال قديم بلا ابتداء، أتى بهذا القيد، ما قال قديم وسكت، قال عن الله قديم بلا ابتداء. أما لو قال قديم وسكت فهذا ليس بصحيح في المعنى. قال ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الرسالة العقيدة الطحاوية، قال: هذا اللفظ يعني لفظ القديم لم يرد في الأسماء الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله، الشارح يعني أبي العز عندما شرح الطحاوية، وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على السماع. قال الله وقال الرسول، السمع. ما نأتي باسم أو صفة لله سبحانه وتعالى من عند أنفسنا أو من قبل أنفسنا. فلا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص، يعني بالكتاب والسنة الصحيحة. ولا يجوز شيء منها بالرأي، يقول الشيخ ابن باز، كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وإنما يدل بالمعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف. ماذا قال؟ قال قديم بلا ابتداء، وهي قول قديم بلا ابتداء، ولكن لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لعدم ثبوته من جهة النقل، قال الله وقال الرسول. ويغني عنه اسمه سبحانه الأول، كما قال تعالى هو الأول والآخر والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف ولا يفنى، أو قال لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد متقاربان، وبعضهم قال بمعنى واحد، لفظان متقاربان الفناء والبيد. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة الباقية الدائمة، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله لا يأتي عليه الفناء ولا التغيير ولا البلاء، لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأما البقاء فهو له سبحانه وتعالى، والخلق يموتون ثم يبعثون، وكانوا في الأول عدما، الخلق كانوا عدما، ثم خلقهم الله، ثم يموتون ثم يبعثهم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. إذن لا يفنى ولا يبيد، فهذا تأكيد لكونه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، للكلام الذي قبله لا يفنى ولا يبيد، تأكيدا لقول المؤلف قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. ثم قال المؤلف ولا يكون إلا ما يريد. هذا فيه إثبات القدرة، أو إثبات لا يكون إلا ما يريد، إثبات القدر وإثبات الإرادة. لا يكون إلا ما يريد، فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى، يعني بالإرادة الكونية. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظر أراد، إثبات الإرادة الكونية. فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله الكونية، أراده كونا، فلا يخرج عن إرادته شيء. وهذا فيه رد على القدرية، القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه، تعالى الله عما يقولون. إذن أراد الطحاوي رحمه الله تعالى بهذه الجملة عندما قال ولا يكون إلا ما يريد، أراد أن يرد على القدرية، يعني من المعتزلة الذين يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله، وإن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم يقولون، ولكن الكافر والعاصي أرادوا الكفر والمعصية، فوقع الكفر والله لا يريد الكفر، ووقعت المعاصي والله لا يريد المعاصي. فأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ وهو القول الحق، يقولون إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا، أرادها كونا وقدرا لكنه لا يريدها دينا وشرعا ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطها ويكرهها. ولذلك يقسم أهل السنة الإرادة إلى كم؟ إلى قسمين. إلى قسمين: الأول إرادة كونية قدرية خلقية، هذه الإرادة الكونية، والثانية إرادة شرعية أمرية. فالأولى الإرادة الكونية هي التي تسمى المشيئة، ترادف المشيئة الشاملة لجميع الخلق يعني الحوادث والموجودات. والثانية الإرادة الشرعية متضمنة للمحبة، هي التي ملازمة للمحبة الإرادة الشرعية، لكن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبه، وكل ذلك موجود في الكتاب والسنة. إذن قولهم هنا أنه يكون عندما يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا تعجيز لله، وأنه يكون في خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى، فهذا وصف لله بالنقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فجميع ما يكون في الكون يعني من خير وشر فإنه بإرادته سبحانه وتعالى، فيخلق الخير لحكمة ويخلق الشر كذلك لحكمة، فهو من جهة خلقه له ليس بشر، الشر ليس إليك سبحانه وتعالى، لكن يخلق الشر لحكمة عظيمة ولغاية عظيمة، هي الابتلاء والامتحان. الغاية العظيمة هي الابتلاء والامتحان، وتمييز كذلك الخبيث من الطيب، والجزاء على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، لم يخلق ذلك عبثا. ثم قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام، قال لا تدركه الأوهام، الأوهام جمع وهم وهو الظن، ولا تدركه الأفهام، والأفهام جمع فهم وهو العلم. ولهذا يقول أهل اللغة: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. توهمت ظننت وفهمت علمت. فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به، فالله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه يعلم ولكن لا يحاط به، يعلم جل في علا كما سيأتي، لكن لا يحاط به. فالله أعظم من كل شيء، يعني فلا يتخيله الفكر، الفكر لا يتخيل. ولا يجوز لإنسان أن يقول في الله إلا ما قاله سبحانه عن نفسه أو قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يعلمون كنهه وحقيقته، وإنما يعلمونها بأسمائه وصفاته، هي التي نعلمها لا كما يرونه يوم القيامة، وهذا يدل على كماله وعظمته يوم القيامة. ثم قال: ولا يشبه الأنام. الأنام يعني الخلق، أي لا يشبه خلقه كما قلنا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وهذا مثل العبارة التي مضت، أو الكلمة الجملة التي مضت: ولا شيء مثله، ولا يشبه الأنام، متقاربة في المعنى. والأنام عندما قال ولا يشبه الأنام يعني الخلق، لا يشبه الخلق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق، قال جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه منزه عن مشابهة خلقه، وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما. ثم قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.